فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما أقل عدد تقام فيه صلاة الجماعة؟ اثنان، الاثنان فأكثر، الاثنان فما فوق، أو ما جماعة كما في الحديث تنعقد باثنين. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.